المبات، وهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات مدخل إلى مقاصد الشريعة. كنا بالأمس تكلمنا على أن مبادئ العلم هي 10 على حد قول الناظم، إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم استمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومندر الجميع حاز الشرف. فربما يكتفى ببعض هذه المبادئ 10 ويكون مغنيا عن البعض الآخر. أيضا ذكرنا أن مقاصد الشريعة يتكون من 8 فروع، أو مسائله 8 مسائل. نبدأ الآن ونبين شيئا من الكتب المؤلفة في مقاصد الشريعة بحسب المسائل 8، بحسب فروعه 8، ثم نعود بعد ذلك إلى المراحل 3 التي أشرت إليها فيما سبق، وهي ما قبل الإمام الشاطبي ومرحلة الإمام الشاطبي وما بعد الإمام الشاطبي. هذا المسجد نعم. نبدأ بالمسألة الأولى من مسائل مقاصد الشريعة، ولعل بعض الإخوان يذكرنا بها. الكليات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذه الكليات الخمس أشار إليها ونبه عليها الإمام الجويني إمام الحرمين، إلا أن الإمام الغزالي هو الذي صرح بها وتكلم عليها بشكل واضح، والجويني شيخ للغزالي. إذن أول من تكلم على هذه الكليات الخمس ونص عليها صراحة هو الإمام الغزالي، وبين أنها أيضا على 3 مراتب، أنها قد تكون ضرورية وقد تكون حاجية وقد تكون تحسينية. هذه الكليات الخمس. ثم جاء بعد ذلك طائفة من الأصوليين وتكلموا عليها نقلا عن من سبقهم، فذكر ذلك فخر الدين الرازي وسيف الدين الآمدي، ومعظم الأصوليين يذكروا هذه القضية، قضية الضروريات أو الكليات الخمس والمراتب 3. والإمام الشاطبي أيضا تكلم عليها وفصل الكلام فيها وجمعه جمعا واعيا لا مثيل له. أما الفرع الثاني أو المسألة الثانية وهي خصائص التشريع وقواعد الشريعة الكلية، فهناك أئمة تكلموا على هذا الموضوع، منهم واحد من الأئمة كان يسعى سعيا حثيثا جادا لجمع قواعد الشريعة قاطبة، وهو شهاب الدين القرافي. ألف كتاب الفروق. كتاب الفروق كانت النية والباعث على تأليفه هو جمع قواعد الشريعة الكلية، إلا أن الإمام القرافي أسلوبه معروف بقدر من الصعوبة وكثرة الإشكالات والاستشكال، فلذلك ربما يعني يصعب انتزاع الفائدة والمعلومة من كلام هذا الإمام. أيضا ممن تكلم على خصائص الشريعة وبسط القول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، إلا أن كلامه منثور في رسائله وكتبه. وأيضا على نفس المنوال تلميذه ابن القيم، فإن له كلاما نافعا في ذلك، خاصة في كتابه إعلام الموقعين. أما الإمام الشاطبي فله في ذلك أيضا جهد واضح، فإنه تكلم على طائفة من قواعد الشريعة الكلية وفصل القول فيها وبينها. أما الفرع الثالث والمسألة الثالثة وهي التي سميناها بفقه المصالح والمفاسد، فهذه إمامها المقدم وصاحب هذا العلم هو العز بن عبد السلام. الإمام العز ألف كتاب القواعد، قواعد الأحكام ومصالح الأعلام، وهذا الكتاب جليل المكانة عظيم القدر لا مثيل له، ولذلك يقال إنه لم يأتي أحد بعد الإمام العز بمثل ما أتى به في هذا الباب، في باب المصالح والمفاسد. ولا ينسى في هذا المقام أيضا ما للإمامين ابن تيمية وابن القيم في هذا الموضوع، موضوع المصالح والمفاسد، من تأصيلات وتطبيقات نافعة، إلا أن كلام ابن تيمية كما ذكرت سالفا أنه منثور متفرق في شتى رسائله وكتبه. وابن القيم كلامه موجود أغلبه في إعلام الموقعين، وبعض من كلامه في المصالح والمفاسد موجود في مفتاح دار السعادة. أما الإمام الشاطبي فله في ذلك كلام نافع وتأصيل واضح، وأيضا ممن سبق الإمام الشاطبي الإمام القرافي، فالإمام القرافي يعتبر كلامه في باب سد الذرائع أجمع كلام على الإطلاق. موضوع سد الذرائع تكلم عليه شهاب الدين القرافي كلاما جامعا نافعا، وهو بمقدار أسطر معدودة في أقل من صفحة، لكنه كلام متين عظيم. وسد الذرائع تكلم عليه أيضا ابن القيم في إغاثة البحثان وفي إعلام الموقعين. وبالنسبة لإبطال الحيل تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب الذي هو بيان التعليل في بطلان التحليل، أو بيان بطلان التحليل. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة، وهي مسألة مجانبة البدع، النهي عن الابتداع. فهذا الموضوع يبرز فيه الإمام الشاطبي بشكل واضح، وذلك في كتابه الاعتصام. ولا ننسى أيضا ما كتبه شيخ الإسلام، وهي كتابة لا مثيل لها، وهي مع كتابة الإمام الشاطبي يكمل بعضهما البعض الآخر، وذلك ما كتبه شيخ الإسلام في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، لأنه تكلم على الابتداء من جهة مشابهة الكفار، وهذا ما لا يوجد في كتاب الاعتصام للشاطبي. أما المسألة الخامسة وهي مسألة مقاصد المكلفين، وقلنا المراد بذلك باب النية، ولأهل العلم كلام كثير نافع في هذا، في موضوع النية، ومن أقرب المراجع في ذلك شرح حديث إنما الأعمال بالنيات في كتب السنة، سواء في شرح الأربعين النووية أو في شرح صحيح الإمام البخاري. وعلى كل حال هي قاعدة كبرى من القواعد الفقهية الخمس، قاعدة الأمور بمقاصدها. فلو رجعنا إلى أي كتاب من كتب القواعد الفقهية فنجد التفصيل والبيان لهذه القاعدة، كتاب الأشباه والنظائر للسبكي أو لابن الوكيل أو الأشباه والنظائر للسيوطي أو لابن نجيم، كل هذه كتب تعرضت لشرح هذه القاعدة وبيانها. والإمام الشاطبي أيضا تكلم على هذه القاعدة، قاعدة مقاصد المكلفين، وخصها بالبيان لأنه قسم المقاصد إلى قسمين، القسم الأول ما يرجع إلى الشارع، والقسم الثاني ما يرجع إلى المكلف. المسألة السادسة وهي السنن الربانية، والإمام الشافعي أشار إليها إشارة سريعة حينما تكلم على العادات وانخراط العادات، وابن تيمية رسالة في السنة، ويقصد ذلك السنن الإلهية والربانية. ممن تكلم على السنن الربانية ابن القيم في كتابه شفاء العليل. شفاء العليل ألفه ابن القيم في ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس، الإيمان بالقضاء والقدر، اسم الكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. تتكلم ابن القيم على السنن الربانية بكلام نافع، لكنه كلام مختصر. أما المسألة السابعة وهي ماذا؟ محاسن الدين وحكمة التشريع، فابن القيم له كلام في ذلك في مفتاح دار السعادة، وهناك مؤلفات في هذا الباب. هناك كتاب اسمه محاسن الإسلام للإمام البخاري، وهو غير صاحب الصحيح، وإثبات العلل للحكيم الترمذي غير صاحب السنن أيضا، والحجة البالغة للدهلوي، وهناك كتاب حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي، وهناك رسالة أو أكثر من رسالة باسم محاسن الدين للشيخ السعدي وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي وللشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله الجميع. أما المسألة الثامنة والأخيرة وهي أسباب الخلاف بين العلماء، بالنسبة للإمام الشافعي في محاسن الدين وحكمة التشريع، هو لم يقصد إلى الكلام عليها أصالة، قد يأتي الكلام عليها تبعا أثناء بيانه لمقاصد الشريعة. أما بالنسبة لأسباب الخلاف بين العلماء فقد تعرض له الإمام الشافعي أيضا في باب الاجتهاد من كتاب الموافقات، ونقل كلام أحد الأندلسيين وهو ابن السيد البطليوسي، وله كتاب في ذلك اسمه أسباب اختلاف المسلمين، وهو مطبوع هذا الكتاب. وأيضا مما ألف في ذلك ومن أنفسه وأجمعه رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وأيضا للدهلوي كتاب الإنصاف في بيان أسباب الخلاف، وللشيخ العثيمين رسالة نافعة موجزة في الخلاف أسبابه وأحكامه. هذا ما يمكن أن يقال حول القضايا أو حول المصادر والكتب المؤلفة في مقاصد الشريعة. نرجع ونعود إلى قضية الشافعي ومن قبله ومن بعده، والغالب في مقاصد الشريعة أنه إذا أطلق فإنه في الغالب ينصرف إلى الكلام على الضروريات والكليات الخمس، وعلى تقسيمها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية. الكلام قبل الإمام الشافعي على مقاصد الشريعة كان كلاما موجزا مختصرا، ونريد أن ننبه على أمر مهم، وهو أن الكلام على مقاصد الشريعة لم يكن مقصودا في كتابات السابقين قبل الإمام الشافعي، إنما كانت تذكر مقاصد الشريعة في كتب أصول الفقه في موضعين اثنين أو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الكلام على الأدلة المختلف فيها، فيذكرون من الأدلة المختلف فيها المصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة هي الأخذ بمقاصد الشريعة والسعي إلى تحقيقها وإعمالها إذا لم يوجد نص في ذلك ولا إجماع ولا قول صحابي، ولا يمكن إلحاق هذه المسألة على مسألة على نص آخر الذي هو القياس. يعني إذا لم يمكن النص والإجماع والقياس فإنه ولا قول صحابي، فإنه يصار إلى إعمال مقاصد الشريعة، وهذا ما يسمى بالمصلحة المرسلة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في الكلام على القياس، إذا جاء الأصوليون إلى كتاب القياس ذكروا أركانه، وهي أركان القياس الأصل والفرع والحكم والعلة، فيأتون إلى العلة ويعرفون العلة ويذكرون مسالك العلة، وأنها تنقسم هذه المسالك التي تثبت بها العلة إلى قسمين، مسالك نقلية ومسالك عقلية. فالمسالك العقلية مثل الدوران الوجودي والعدمي و مثل الطرد ومثل السبر والتقسيم ومسلك المناسبة. هذا المسلك مسلك المناسبة يذكرون تحته مقاصد الشريعة، فيذكرون في مسلك المناسبة تقسيم الوصف إلى وصف مؤثر ووصف ملائم ووصف مناسب. فالوصف المناسب يذكرون تحته مقاصد الشريعة، الوصف المناسب والوصف أيضا الملائم. إذن موضع الكلام على مقاصد الشريعة عند الأصوليين هو في الكلام على مسالك العلة. هناك موضع ثالث أيضا قد يذكر عند بعض الأصوليين وهو في باب الترجيح، الترجيح بين العلل، فيذكرون ويتكلمون على مقاصد الشريعة فيقدمون ما تعلق بحفظ الدين على ما يتعلق بحفظ النفس، وما يتعلق بحفظ النفس يقدم على ما يتعلق بحفظ المال وهكذا، والضروري مقدم على الحاجة. إذن مقاصد الشريعة له، الكلام في مقاصد الشريعة له شأن عظيم، لأنه يعتبر درجة عالية، فهو فرع عن الكلام على القياس وعلى العلة. ولذلك كيف يتكلم في مقاصد الشريعة من لا يعرف القياس ولا يعرف العلة ولا يعرف مسالك التعليل؟ ممن تكلم على مقاصد الشريعة قبل الإمام الشاطبي ذكرنا طائفة من العلماء ومن المؤلفين، وذكرنا بعضا من المؤلفات، وتبين لنا أن أبرز هؤلاء الأصوليون وعلى رأسهم الإمام الغزالي والرازي والآمدي، وأيضا هناك جهود أخرى للقرافي، وهناك جهد بارز للعز بن عبد السلام خاصة في باب المصالح والمفاسد، وهناك جهود كبيرة عظيمة للإمامين ابن تيمية وابن القيم، وكل هؤلاء سابقون ومتقدمون على الإمام الشاطبي. والذي ثبت علميا أن الشاطبي قد رجع إلى هؤلاء أو إلى أكثرهم، فقد ثبت أنه نقل عن وذكر وصرح بأسماء هؤلاء، سواء الذين صرح بهم هم العز بن عبد السلام وتلميذه القرافي، وأيضا الإمام الرازي والإمام الغزالي والجويني. أما بالنسبة لابن تيمية وابن القيم فيظهر أنه استفاد من ابن تيمية ووقف على بعض مؤلفات ابن تيمية، لكن لم يصرح بذلك تصريحا واضحا. شيخ الإمام الشاطبي أحد شيوخه ذهب إلى الحج، وفي طريقه في رحلته هذه إلى الحج مر ببلاد الشام والتقى بابن القيم وأخذ عنه، فابن القيم يعتبر شيخا لشيخ الشاطبي وهو الإمام المقري صاحب قواعد الفقه. إذن نقول الإمام الشاطبي الذي أثر في فكره وبنى كتاب الموافقات بناه أنه رجع إلى ثلاثة أنواع من الكتب أو ثلاثة أنواع من المصادر. المصدر الأول من شيوخه الذين تلقى عنهم وأخذ منهم، والإمام الشاطبي كما ينقل عنه وهو نشأ في غرناطة ولم يذكر أنه خرج منها، بل حتى أنه لم يذكر أنه ذهب إلى الحج. فالشاطبي لم يخرج من غرناطة، وإنما أخذ من شيوخها الذين أدركهم أو الذين وفدوا إلى غرناطة فأخذ عنهم. فهذا يعتبر المصدر الأول من مصادر الإمام الشافعي. المصدر الثاني المذهب المالكي. المذهب المالكي هو المذهب السائد المنتشر في بلاد الأندلس وفي بلاد المغرب العربي منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا. فالإمام الشافعي استفاد كثيرا من مذهب المالكية، ومن أيضا مذهب الأئمة الذين كانوا هنالك ولا ينتسب إلى المالكية كابن حزم، فقد استفاد الشاطبي ورجع إلى كتب ابن حزم، واستفاد أيضا من المذهب المالكي كابن رشد الجد وابن رشد الحفيد وابن عبد البر والإمام الباجي، أخذ عن هؤلاء المالكية ونقل عنهم كثيرا. النوع الثالث والمصدر الثالث من مصادر الإمام الشاطبي كتب الأصوليين. كتب الأصوليين الجويني الغزالي الرازي القرافي العز بن عبد السلام، فهؤلاء رجع إليهم ونقل عنهم. الإمام الشاطبي ألف هذا الكتاب، كتاب الموافقات، وأعجب شيء في كتاب الموافقات أنه كتاب لا تستطيع أن تحدد مصادره على وجه الخصوص، يعني لا تستطيع أن تقول إن الإمام الشاطبي رجع فيه إلى كتاب كذا أو استفاده من كتاب كذا وكذا. كل كتاب أيها الإخوة له سر وله مفتاح، إذا عرفت سره فإنك تستطيع أن تدخل إلى هذا الكتاب وتفهمه جيدا. أما كتاب الشاطبي هذا الكتاب كتاب الموافقات، فإنه قد بناه واستخلصه من عصارة فكره ومن عقليته وفهمه، وقد قعد مدة طويلة وهو يكتب فيه ويحرره ويزيد ويعيد. إن صح التعبير إذا كنا نقول إن تلك هي مصادر الإمام الشاطبي، فنقول تلك المصادر أشبه ما تكون بالبذرة، وكتاب الموافقات أشبه ما يكون بالشجرة أو بالبستان. فهل يمكن أن تأتي هذه النواة أو البذرة بشجرة وأشجار دون عناية ورعاية وتدخل؟ إذا نسبة هذه المراجع على جلالتها ومكانتها، نسبتها إلى كتاب الشاطبي كنسبة النواة إلى البستان. إذا كيف نصل إلى كتاب الإمام الشاطبي؟ كيف يمكن أن نفهمه وأن نقرأه وأن نعيش فيه؟ لا بد من إدراك سره ومعرفة مفاتيحه. إذن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي مفاتيح كتاب الإمام الشاطبي؟ تلك المفاتيح التي تكشف أسراره وتسهل مسائله وتشرح غريبه وتبين مقاصده وتوضح مراد مؤلفه. ما هي هذه المفاتيح؟ وأصعب شيء في كتاب الشافعي أنه كما قلنا ليست له مصادر واضحة محددة. ثم مما يزيد تلك الصعوبة أن أهل العلم بعد الإمام الشافعي لم يتوجهوا إلى كتاب الإمام الشافعي لا بالشرح ولا بالتعليق ولا بالبيان، بل كان الكتاب مهجورا غير معروف. لا تزال كتابات الأصوليين لا تزال مستمرة متواصلة بعد الإمام الشافعي، ولكن لم يدخل كتاب الموافقات ضمن تلك المصادر الأصولية، لم يدرج ضمن كتب الأصوليين، لم يتأثر به الأصوليون تأثرا واضحا. فكما يقال هو له اتجاه آخر، وكتب الأصول كتب أصول الفقه لها اتجاه آخر، كتب الأصول في اتجاه معين والإمام الشافعي في اتجاه وطريق آخر، ولم يأتي من أهل العلم من حاول أن يجمع بين الاتجاهين أو يقرب بين الوجهتين. هناك من نظم الموافقات من تلاميذ الشافعي بن أبي عاصم، وهناك من شرح هذا النظم، لكن هذا ليس توضيحا وشرحا لكلام الإمام الشافعي. حتى جاء في هذا العصر الشيخ عبد الله بن راز رحمه الله وطبع كتاب الموافقات بشرحه وتعليقه، إلا أن شرح الشيخ عبد الله بن راز أكثر فيه من الاعتراض على الإمام الشافعي وإيراد الإشكالات والاستشكالات. إذن يبقى كتاب الإمام الشافعي منفردا، ليست له جذور وأصول بنيت عليه فنرجع إليها، وليست له شروح وتعليقات يمكن أن يستفاد منها. وهذا يؤكد أهمية معرفة مفاتيح كتاب الموافقات. وقلت لكم إن كل كتاب له مفاتيح، من علم هذه المفاتيح هانت عليه قراءة هذا الكتاب وسهل عليه ضبط مسائل هذا الكتاب. أول المفاتيح، وهذا المفتاح في الحقيقة هو مفتاح لكل كتاب. إذا أخذت كتابا يا أخي الكريم، فأول مفتاح يعينك على فهم هذا الكتاب هو أن تنظر في مقدمة المؤلف. والشافعي رحمه الله كتب مقدمة واضحة وضح فيها غرضه من تأليف هذا الكتاب ومنهجه في ذلك، وأيضا قصة اسم الكتاب، وأيضا خطة البحث أو نقول مسائل ومباحث الكتاب، وأيضا وضح مصادره ومراجعه. هذا موجود في مقدمة الموافقات. وكتاب الشافعي ليست له مقدمة واحدة فحسب، هذه المقدمة أشبه ما يسمى بالافتتاحية أو ما يسمى بالاستهلال. وهناك الشافعي أيضا، وهذا هو المفتاح الثاني، أو قبل أن المفتاح الثاني هو ماذا؟ هو المقدمات الثلاثة عشرة، المقدمات الثلاثة عشرة التي صدر المؤلف بها كتابه. هذه المقدمات أيضا تعد مفتاحا لفهم كتاب الموافقات. نعود إلى مقدمته الأولى، المفتاح الأول، مقدمة الشافعي لكتابه. ذكر أن موضوع الكتاب هو بيان مقاصد الكتاب والسنة، والتعريف بأسرار التكليف في هذه الشريعة الحنيفية، بل إنه سماه بهذا الاسم، سماه بالتعريف في أسرار التكليف. هذا اسم الكتاب، هذا هو اسم الكتاب. إلا أنه يقول رأى في المنام واحدا من شيوخه، فرأى أنه يقول رأيت في يدك كتابا يقول عن شيخه، قال لي رأيتك البارحة في النوم وفي يدك كتاب ألفته، فسألتك عنه فأخبرتني أنه كتاب الموافقات. قال فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الطريفة في المنام، فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة، مذهب المالكية يعني والحنفية. فقلت له، يقول الشاطبي، قلت له لقد أصبتم الغرض بسهم من الرؤية الصالحة مصيب، فإني شرعت في تأليف هذه المعاني عازما على تأسيس تلك المباني ليكون أيها الخل الصفي والصديق الوفي هذا الكتاب عونا لك في سلوك الطريق وشارحا لمعاني الوفاق والتوفيق. والمؤلف جعل كتابه في خمسة أقسام، أولها في المقدمات العلمية التي يحتاج إليها طالب العلم، والقسم الثاني في الأحكام، والثالث في مقاصد الشريعة، والرابع في الأدلة، والخامس في الاجتهاد. ليس من أغراض المؤلف، مؤلف الموافقات وهو الإمام الشاطبي، أن يجعل كتابه مرجعا في قواعد الشريعة أو في أصول الفقه، لا، إنما يقول جعلته عونا لمن أراد أن يتصورها ومرجعا يقرب فهمها ويأخذ بيد السائر نحو ذلك. يعني حتى هذا الكتاب، كتاب الموافقات، في نظر الإمام الشاطبي أنه أراد به أن يكون عونا ومفتاحا لطالب العلم، مفتاحا إلى علوم الشريعة وإلى التفقه في دين الله. من أراد أن يتفقه في هذه الشريعة وأن يفهم أسرارها فإن كتاب الموافقات يكون عونا له. ولذلك اشترط الشاطبي لمن أراد أن يفهم كتابه وأن يستفيد منه أن يكون ريانا من علوم الشريعة، يعني مطلعا على كتب العقائد وكتب أهل التفسير وعلى كتب الفروع وعلى كتب أصول الفقه واللغة، حتى يستفيد الاستفادة الصحيحة من كتاب الموافقات. الشاطبي جعل هذا الكتاب منهاجا وسطا لتأصيل قواعد ضرورية في فهم هذه الشريعة، ولبيان ضوابط مهمة في التعامل مع الأدلة المتعارضة. هذا الكتاب يغرس في النفوس الفقه في دين الله والبصيرة، وهو يرشد إلى تربية الفكر والنظر. صار هذا الكتاب يحتاج إليه العالم والمتعلم، المربي والمعلم، والخاص والعام. اعتمد الإمام الشاطبي من خلال مقدمته، يقول إنه اعتمد على استقراء الشريعة، ولذلك الشيخ عبد الله دراز في مقدمة الكتاب شبه الإمام الشاطبي كأنه رجل فوق جبل ينظر إلى الشريعة من هذا الجبل، فيأخذ من التفسير ومن الحديث ومن الفقه ومن اللغة ما يعينه في تقرير مراده وتأصيل مقصوده. ويقول الشاطبي في ختام مقدمته: فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، وشد معاقده السلف الأخيار، ورسم معالمه العلماء الأحبار. إذن هو كما أنه قد ابتدع وابتكر هذا الكتاب، إلا أنه قد اقتفى واتبع فيه أيضا، فهو متبع مقتف آثار السلف وعلوم الأئمة السابقين، وفي الوقت نفسه هو مجدد ومبدع لما ذكره من قواعد شرعية. إذن هذا الكتاب ذكرنا الآن أظن المفتاح الأول، وهو مقدمة المؤلف، والمفتاح الثاني قلنا المقدمات الثلاثة عشرة أو الثلاثة عشرة التي ذكرها في بداية الكتاب. هذه المقدمات مهمة نافعة في فهم كلام الإمام الشافعي. المفتاح الثالث الذي يعين على فهم كتاب الموافقات، وهو مفتاح صعب شاق، وهو قراءة الكتاب كاملا. أنت تقرأ الكتاب كاملا حتى ترجع تقرأه ثانية وتكي تفهمه مرة ثانية، لأن قراءة الكتاب بعض المواضع في الكتاب يعين على فهم بعض المواضع الأخرى. وأكثر الناس في هذا العصر، وهو عصر السرعة، يقتصرون على القسم الثاني من الكتاب الذي هو خاص بالمقاصد، ويتناسون ويتجاهلون بقية الكتاب، مع أن بقية الكتاب فيها تحرير وتفصيل لقضايا مهمة في المقاصد. إذن الكتاب كله قراءته ومطالعته وفهمه يعين على فهم الكتاب. المفتاح الرابع الرجوع إلى كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام أيسر وأهوى من كتاب الموافقات، وقراءته يعني أسهل وفهمه أقرب. وليس للإمام الشاطبي إلا هذان الكتابان، كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام، مع أن الاعتصام في الغالب أنه لم يكتمل، يعني أن الشاطبي مات قبل أن يكمله، هذا هو الغالب وهذا هو يعني الظاهر، مع أن بعض الباحثين يعني يقول إنه اكتمل، أن الكتاب اكتمل، لكن هناك شواهد وقرائن تدل على أن الكتاب لم يكتمل، حيث إنه وعد في بعض المواضع من كتاب الاعتصام، قال كما سيأتي أو كما سنذكره، ولم يذكر ذلك في الكتاب. له كتاب آخر في أنا طبعا مقصودي لما أقول ليس له إلا كتابان، مقصودي في علوم في حيث الكتب المطبوعة وفي الشريعة، لكن له كتاب الإفادات والإنشادات، وهو يعني اقتباسات وفوائد أخذها وتلقفها من بعض شيوخه. وله كتاب شرح طبع قريبا، خرج من هذه البلدة المباركة من جامعة أم القرى، شرح ألفية بن مالك، وهذا في علم النحو وليس له علاقة بما نحن فيه. هذا ما يتعلق بكتاب الموافقات للشاطبي. من الكتب التي ألفت حول الكتاب، قلنا هناك تلميذ الشاطبي ابن أبي عاصم ألف كتاب نيل المنى في اختصار الموافقات، وهذا لم يطبع، وهناك كتاب المرافق على الموافق، وهو شرح لنظم الموافقات، يعني نظم الموافقات مع شرحه. وهناك توضيح المشكلات في اختصار الموافقات للشيخ محمد يحيى الولادي الشقيقي. إن هذه التي الكتب التي ألفت حول كتاب الموافقات. أما بعد الإمام الشاطبي فبقي علم مقاصد الشريعة أشبه ما يكون بالعلم الغائب الذي ليست فيه كتابات متخصصة، ونحن نريد هنا بمقاصد الشريعة الكلام على الكليات الخمس وما حولها بالدرجة الأولى، حتى جاء المفسر التونسي ابن عاشور المتوفى سنة 1393 وألف كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، ثم جاء بعده العلال الفاسي المغربي المتوفى سنة 1394 وألف كتابا آخر اسمه أيضا مقاصد الشريعة ومكارمها، مقاصد الشريعة ومكارمها. بعد ذلك كثرت الرسائل الجامعية، رسائل الماجستير والدكتوراه في موضوع مقاصد الشريعة، بعضها يرتبط بالإمام الشاطبي وبكتابه الموافقات، وبعضها يعني ربما لا يأخذ هذا القيد، يكون يعني مطلقا. بعد ذلك أو في هذه الأثناء أيضا وجدت أبحاث ودراسات معاصرة في مقاصد الشريعة، ولكنها اتجهت نحو هدم مقاصد الشريعة. أبحاث ودراسات في مقاصد الشريعة تهدم مقاصد الشريعة، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نتوقف إلى هذا المقدار ونفتح المجال للأسئلة إذا كانت عليكم أسئلة. يقول كيف هذا، يقول نرجو ذكر مسالك العلة وتوضيحها. ما شاء الله، هذا يحتاج إلى أن نأتي بعد الفجر تكون العقول مهيئة والنفوس نشيطة. يقول هل الشاطبي صاحب موافقات؟ هو الشاطبي شارح الألفية لابن مالك. يقول هذا هو الشاطبي صاحب حرز الأماني؟ لا، بالنسبة لي صاحب حرز الأماني ووجه الكهانية هذا لا، هذا إمام آخر، إمام آخر. أما الشاطبي صاحب شارح الألفية فية بن مالك فهو نفسه صاحب الموافقات وصاحب الاعتصام. أنتم تفضلون الأسئلة المكتوبة. يقول هذا يسأل سؤالا كبيرا، وهو يقول كيف أكون مبدعا في أصول الفقه؟ كيف أكون مبدعا في أصول الفقه؟ يعني أول شرط من شروط الإبداع والتجديد كما ورد في الحديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أول شرط من شروط الإبداع والتجديد في أي علم من العلوم إنما هو الاتباع. طريق الإبداع هو الاتباع، إذا لم تكن متبعا فلن تكون مبدعا. إذا أردت أن تبدع وتأتي بشيء جديد فلا بد أن تكون متبعا مطلعا على كتابات السابقين، مدركا لها، منتهجا منهج السلف الصالح، راسخ القدم في ذلك. و أيضا هنا من شروط الإبداع الاجتهاد والحرص، حفظ الوقت والاجتهاد في طلب العلم وترك ترك الشواغل والملهيات والفضول، ترك الفضول على حد قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الفضول، فضول الكلام، فضول الصحبة، فضول الطعام، فضول النوم، هذه أنواع الفضول هذه إذا اجتنبها أي واحد وشغل وقته بالمفيد كما قال سبحانه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ويبتهل إلى الله أن يفقهه في الدين وأن يعينه على ذلك. يقول هذا متى توفي علال الفاسي؟ هذا ما جبنا عليه عام 1394. بارك الله فيكم ووفقنا وإياكم لما يحب الله. السلام عليكم. أنا والله حياك الله. أنت تعرف Thank you.